بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. الله أكبر. إنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. إنا كنا منذرين. الله أكبر. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. رب السماوات والأرض وما بينهما. رب السماوات والأرض I don't know. لا Oh,